قال في بلدنا يعطون قروض للموظفين بقيمة 70,000 ريال ويأخذون 1,000 ريال زيادة على هذا المبلغ ويقولون هذه رسوم معاملة القرض، فهل يجوز أخذ القرض على هذه الصيغة؟ الحيل كثيرة، ولكن الواجب أن يكون المبلغ مساوي للمبلغ لا زيادة ولو ثلث. نعم، الحيل لا مجال لها عندنا.